أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وهذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي في هذه الأيام الطيبة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يهدي أبناءنا وبناتنا لبرنا وبر دينهم، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، للإنسان نظرتان في هذا الكون، في الأحداث، يعني الكون اللي احنا عايشين فيه في أحداث وتأتي فيها الشدائد. عندما تأتي الشدائد، المؤمن نظرته شيء، ومدعي الإيمان أو غير المؤمن نظرته شيء آخر. أو إن شئت فقل، في درجة من درجات الإسلام، وفي درجة من درجات الإيمان، وفي درجة أعلى من درجات الإحسان. كيف؟ انظر إلى يعني سيدنا موسى عليه السلام لما لحق به فرعون، خلاص أخذ بني إسرائيل وراد مغادرة مصر، ويقال أن كان بني إسرائيل في مصر في هذه الأيام 600,000. وبعدين لما أرادوا الرحيل أراد فرعون أن يلحق بهم، تمام؟ فلما أراد أن يلحق بهم وعلى وشك أن يعني مؤخرة جيش موسى وبني إسرائيل، ترى مقدمة جيش فرعون، فماذا قالوا؟ قال رب العباد في كتابه العزيز: وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. يعني إيه؟ يعني الناس دول يحصلونا وتتبعوا أثرنا ويقبضوا علينا ويقتلونا شر قتله ويذبحونا كما كانوا يصنعوا من قبل، فما العمل؟ وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذه حقيقة وهي صادقة، وأول مرة وآخر مرة يصدق بني إسرائيل في شيء، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. فماذا قال الكريم؟ قال: كلا. ما معنى كلا؟ أي لا، لسنا بمدركين. الله، الآليات السببية أو العطاءات المرقمة والمكتوبة والأسباب الظاهرة والإمكانات البشرية تقول إننا لمدركون. يعني حقيقة سوف يصل الأمر إلى أن يصل إلى شاطئ البحر ويلحق بهم فرعون وجنوده، يعني أمر، وليس هناك منفذ آخر. يعني فيش في هذا الوقت الطائرات تخطف أو تأخذ الناس أو مظلات أو قوات مظلية، أو ما فيش كلام، ده عبارة عن كل قوات برية، جيش أو ناس أتباع لسيدنا موسى وفرعون وجنوده، ومسلح بآخر ما وصل إليه العالم في هذا الوقت من الأسلحة. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. إذا بالكريم يجيب إجابة غريبة، قال: كلا، أي لا، لا، لن لن لن لن يدركوننا. ما التعليل؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هنا مكمن الإيه؟ الفرج بعد الشدة، اللجوء إلى الله، الاعتماد على القوي. سبحان الله، يعني اجعل عزك بالله يستقر ويثبت، أما عزك بمن يزول عزه وبمن يزول ملكه، لا. يقال إن هارون الرشيد لما حضرته الوفاة قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. يا الله يا الله. وبعدين عبد الملك بن مروان ماشي كده، أمير المؤمنين في دمشق، فريق ضوضاء وزحمة، قال: ما هذا؟ قالوا: متوفى يغسل، واحد مات يغسله أهله. قال: أريد أن أرى، عايز أمير المؤمنين يحضر الإيه؟ الغسل. وحقيقة تغسيل وتكفين الأموات موعظة ما بعدها موعظة. يا الله، ترى هذا الذي كان في مناصب ورايح وجاي وسيارات وطائرات وعز، وتفتح له الأبواب والتشريفات ومراسم، لا إله إلا الله، إذا به إيه؟ يقلب بين يدي المغسل، لا حول ولا قوة إلا، ذهب كل شيء. شوفوا، انظر إلى ولدك أو حفيدك المولود جديداً، أو بنتك أو بنت بنتك أول ما ينزل من بطن أمه ويسلمه لك تسلمه الطبيبة أو القابلة أو الممرضة عشان تؤذن له في أذن وتقيم الصلاة في أذن أخرى، تجد الولد الرضيع ماسك إيديه سبحان الله بهذا المنطق، ماسك الدنيا من أولها، يعني أنا نازل هاخد الدنيا. لما يجي الواحد فينا يتوفى، عارف أهلنا يعملوا إيه؟ يقولوا افتحوا له إيديه. ليه؟ عشان حتى لو مات بالليل وهيدفنوا الصباح يقول لك لينوا جسمه شوية، افتحوا يدي. ليه؟ أنت نزلت إلى الدنيا قابضا يديك، ولا بد إذا خرجت أن تسلم ما لديك. يا الله، أنت مولود تقبض يديك، وأنت خارج من رحم الأم إلى الدنيا إلى رحم القبر، يجب أن تسلم ما لديك. مولود باكيا صارخا مستهلا، والناس من حولك يضحكون، وإذا خرجنا من الدنيا يبكي أهلنا علينا، الزوجة تبكي والبنت تبكي والولد يبكي، الكل يبكي عليك. بس في نقطة، انت لما نزلت الدنيا وانت تبكي واللي حواليك يضحكون، انا عايزك لما تخرج من الدنيا، والكلام لنفسي اولا، الناس يبكون وانت تفرح لما تلقى عند الله سبحانه وتعالى، حتى اذا حمل القوم العبد الصالح ويرى بابه الى الجنة يقول لما تبطئون بجنازتي، والله لو تعلمون ما ينتظرني من الخير لأسرعتم بها. يا الله، فسبحان الله العظيم، الإنسان في الشدائد له نظرتان. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. يعني كلا؟ كلا بالنسبة للبشر عجيبة، إن لم تكن موثقة بالعطاء الإلهي، إن لم تكن موثقة بالقدرة الإلهية. إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. يعني إيه؟ يعني قال كلا إن معي ربي سيهدين. طيب، يبقى نصل هنا إلى إيه؟ هذه بعد هذه المقدمة إلى أمرين. ناس تنظر عند الشدة من ثقب عالم الشهادة الضيق. سيدنا أبو بكر بجوار حبيبه وصديقه وصاحبه في الغار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. يا الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. يبدأ إيه؟ يبدأ اسمه آفاق عالم الغيب الواسع. لما أنت تنزل بالشدة لا تنظر إليه من ثقب عالم الشهادة الضيق، لا، انظر إلى ثقب عالم إيه؟ عالم الغيب الواسع. ليه؟ لأن رب العباد بيده ملكوت السماوات والأرض، ولا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض أبدا. بالعكس، أنت يقول للشيء كن فيكون، لكن البشر نعمل لجنة وتنبثق عن اللجنة لجنة، واللجنة تنبثق عنها لجنة، وفي الآخر تفشل اللجنة. لكن رب العباد بأمر كن، وقبل مش يقول لك، في بعض الناس يقولوا إيه بين أمره بين الكاف والنون، لا، ده أمره قبل الكاف والنون، مش بين الكاف والنون، لا، قبل. لأنه لما أراد سبحانه وتعالى وأرادت مشيئته العليا أن يكون هذا الأمر كذا، انتهى الأمر، انتهى الأمر، سبحان الله العظيم. فالعبد من الواجب أن يثق في كرم الله، وأن يثق في فضل الله، وأن ينظر إلى الأحداث من ثق من آفاق عالم الشهادة الواسع. مثلا أنت عندك مريض طال مرضه وحار الأطباء فيه، قل لا، هناك رحمن رحيم قادر على الشفاء يقول أيها المريض كن صحيحا، كن سليما بعد أن كنت سقيما، سوف يكون بإذن الله. عندك دين، ماذا تصنع؟ أكثر من الاستغفار، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أحبتي في الله، سعدت بكم